الطروف لها معنيان، أحدهما لغة عربية شرعية، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار مسيرته، والعرف. والمعنى الثاني ما جرى عليه عرف الفقهاء من تقسيم العبادات إلى فرض وسنة، وتعلمون تعريف الفرض وتعلمون تعريف السنة، والسنة في تعريفهم ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما الذي يترك سنة الرسول بالمعنى الأول أي طريقته ومنهجه، فهذا يكون في ضلال، وضلاله يكون كثيرا أو قليلا كما قلنا آنفا على نسبة بعده عن اقتدائه بسنته عليه السلام وقربه منها. من أجل ذلك يجب علينا أن نتعلم السنة أولا، ثم أن نعمل بها ما نستطيع ثانيا، وحينئذ سنجد أنفسنا أننا لسنا بحاجة إلى أن نستدرك أو أن نسن بدعة حسنة في الإسلام بزعم أن هذه البدعة لا شيء فيها، لأننا سنجد كما قلنا سنجد أنفسنا قاصرين وعاجزين عن الاقتداء بالنبي الكريم في كل ما جاءنا من العبادات، سواء ما كان منها متعلقا بالأدعية أو الأذكار أو الصلوات. فحسبنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام بقدر استطاعتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.